لازم يعني تثبت حركتها سريعة، فهذا واحد. كذلك ذكر مع المقبرة ذكر الحمام، والحمام مظنة النجاسة. طبعا الحمام ليس الذي نعلمه الآن هو بيت الخلاء يعني، لا، الحمام هو الذي يعني الذي يسمى الآن كذا في الناس ايش يسميها شيء؟ لا لا غير الكنيف، لا، الحمام في عرضنا اليوم يعني سونة ومسونة وكذا إلى آخره، الحمامات التي التي يعني كانت ما كانت موجودة ومعروفة في جزيرة العرب، إنما عرفوها عندما فتحوا الشام، كانت الشام وغيرهم، لكن ورد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعلمه وكذا، ورد الحديث ونص عليه. فالمقصود هنا أن الحمى هذا بهذا المصطلح اللي هو الذي يسمى سونة وغيره، يعني ليس الحش، ليس الكنيس، ليس خلاء، هذا الحمام الذي ورد النهي عن صلاة الدين. العلة فيه في الغالب النجاسة، لأنه في الغالب أن يكون فيه فضلات الإنسان وكذا والآخرين عند الأفكار وكذا. كذلك قارعة الطريق معرضة للنجاسة، وكذلك الإيش؟ أما الحش وهو الكنيس فهذا هو موضع النجاسة، ألحقه أهل العلم قياسا من قياسا أولوية. إذا مجموع هذه التي المنهي عنها سببها النجاسة. هذا الكلام مبني أو قول الشيخ في المقبرة المشكوك في نفسها أن فيها قولين لأهل العلم بصحة الصلاة فيها وعدمها مبني على مسألة العلة، وهو العلة نجاستها. فهل المقبرة القديمة التي يشك في أنها نجشت أو لم تنبت تصح الصلاة فيها أو لا؟ بناء على ماذا؟ على أن الأصل فيها أنها ما نجشت وأنها طاهرة، أرض طاهرة، فتصح صلاتهم بناء على قولهم أن الصلاة تصحت الأرض في المقبرة التي لم تنبت وأن الأصل فيها الطهارة، ربنا على ذاك القول. وقول ثاني يقول لا، هذه منبوشة وكذا وظهر ما في بطنها، إذا فهو يعني نجس ولا تصح الصلاة فيه. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ قلنا مبني على أصل من يقول إن الصلاة في المقبرة جائزة، لكن كما رأينا صلاة في المقبرة ممنوع لأمرين. الأمر الأول النص، النص هو النصوص عشان خصها من سائر البقاع كغيرها كالحمام وغيره، خصها من الحكم العام وهو إباحة الصلاة فيها بحكم آخر وهو منع الصلاة فيه. إذن فهذا خصوص لدى الخصوص يكفي. والأمر الآخر هو أيضا أدلة من أخرى في مسألة في سد ذريعة الشرك في يعني بسبب الصلاة في الأرض في المقبرة. يبقى حال راح آخر في المقابر، وهي المقابر القديمة التي نبشت وأدخلت قبور يعني قبورها وما فيها وإلى مواضع أخرى وبقيت أرضها، ما حكم الصلاة فيها؟ هذه لا أظن، أنا لا أعرف خلافا في أنه يصح الصلاة فيها، أو لا أعرف خلافا قويا فأنه يصح يعني هذه تصح الصلاة فيها. ليش؟ لأنها لم تعد مقبرة، لم تعد مقبرة لا من حيث إلا إلا الطهارة والنجاسة أنها قد أخذت ما فيها وغيرها، ولا من حيث ذريعة الشرك لأنه ما فيها نفس الشيء. إذن فمقبرة التي إذا نبشت وأخذ ما في باطنها وغرب به إلى مكان آخر فهي تبقى أرض كسائر الأرض كالصحراء يصلى فيها ولا إشكال في ذلك. ومن الأدلة على ذلك أن بعض مساجد بل منها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في موضع مقبرة للمشركين أخذت وذهب بها مكان آخر وبنى المسجد، إذا فهذا لا إشكال فيه. نعم. المثال الثالث في مسألتنا تعارض أصل وظاهر، الصلاة في ثياب من يغلب عليه مخامرة النجاسة من المسلمين والمشركين. الصلاة في ثياب من يغلب عليه مخامرة يعني مخالطة النجاسة، ما يتنزه عن النجاسة سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. شخص يعني المسلم يغلب عليه يعني البعد عن النجاسة، لكن عرف عن فلان من الناس أنه لا يتنزه من النجاسة. والحديث ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال أنهما يعذبان إلى آخره، وقال إن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله. إذن ففيه قد يكون مسلما لا يتنزه من النجاسة عرف، فهل يصح أن يصلى فيما يلبسه من الثياب أو في ثياب غير المسلم. المسلم هذا ما نقول فلان من فلان، ما دام غير مسلم إذن فغير المسلم، هل يجوز لك أن تأخذ من ثيابه وتصلي فيها؟ الكلام الفقهاء لهم تفصيل في هذا، يفرقون بين الملابس الداخلية التي ملاصقة للجسم وبين الملابس التي هي غير ملاصقة للجسم وكذا، لكن الضابط الذي ذكره هنا الشيخ يعني ضابط يشمل الكل، وهو إيش؟ أن فلانا أو هذا المسلم أو غير المسلم لا يستبري أو لا يتنزه من النجاسة، ما يبالي. فثوب له سواء كان شعارا أو بزارا، يعني هل يجوز لك أن تصلي في ثوبه؟ هذا المثال ربما نحن الآن هنا قد نستفيد من فقه وما لي مال هذا، لكن لا، نحن الآن بيننا مسلمين، إخواننا أبناءنا أفضل إلى آخره، وقت من الأوقات تعرف أن ابنك أو أخيك وأمثل إلى آخره، ما يبالي يعني أنه وقع في ثوبه نجاسة وما أخل إلى آخره، ثم احتجت إلى هذا الثوب وأنت في البيت أو معه أو مسافر معه أو كذا إلى آخره، قال لي طبعا أنت لم ترى مثلا هنا، لا لم يتأكد لك أن هذا الثوب نجس، لا إنما الإشكال أنه ثوب فلان الذي لا يتنجس، يعني يمكن يكون دخلت النجاسة، فهل يصح الصلاة في هذا الثوب أو لا تصح؟ يقول هذا فيه خلاف في ثياب من يغلب عليه مخامرة النجاسة من المسلمين والمشركين، فيها قولان لأهل العلم، أحدهما لا تجوز. ليش؟ لا تجوز الصلاة في هذا الثوب لغلبة النجاسة عليها، غلبة الظن أنه نجس. والقول الثاني تجوز لأن الأصل في الثوب الطهارة مبني على قوله. يأتي مسألة الترجيح، هل ترجح الجواز أو ترجح عدم الجواز؟ هذا الذي قلت لكم فيه تفصيلات بعض أهل العلم، قالوا الثوب ظاهر الثياب، يعني عن الظاهر من الثياب سواء كان لمسلم أو غيره لا رأس بالصلاة فيه، وما لافق البدن فإنه يمنع الصلاة فيه، إلى حين ما ذكر أهل العلم في هذا الباب. لكن المسألة هنا تهمنا، وهي أننا في هذا قد يصادف أي منا مثل هذا الحال، قريب أو صديق أو كذا إلى آخره من المسلمين، وهو يعرف أنه لا يتنزه من النجاسة، يحتجت إلى أن تصلي في ثوب كان يلبسه ولا تعلم أن فيه نجاسة وليس لك ثوبا غيره، فما الحكم؟ صلي فيه أو لا تصلي فيه؟ هنا يأتي هذا المثال، فمن أجازه يقول صلي، لأن الأصل إيش؟ في الثوب الطهارة، وأنت لا تعرف فيه نجاسة، ومجرد الاحتمال لا يمنع. ومنهم من يقول ما دام يغلب على لابسه وصاحبه عدم التنجس احتمال قوي أن يكون متنجسا، لا تصلي فيه. فهنا إما أن تبحث لك عن ثوب آخر إن استطعت، أو أنك تستفد بشيء، أو تحفر حفرة وتصلي فيها يعني إذا استطعت، أو صلي إلى آخر يعني تستر عورتك بشيء آخر، ولو احتجت ولو اضطررت إلى أن تصلي عريانا صلي ولا تصلي في ثوب نجس. وإما أن تأخذ بقول من يقول طهارة الغالب الطهارة، تأخذ هو تصلي فيه. مثال الرابع، اختلف الزوجان في النفقة، كما كلكم من هذه المسألة تهمنا جميعا، اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة، يعني زوجان في بيت يعني كسائر الأزواج، والزوج يذهب ويروح ويجي ويأتي بحاجيات البيت وأمورهم ماشية تمام، ثم اختلفوا بعد ذلك فيما في داخل البيت من الآلات والأدوات والحاجيات إلى آخره. الزوج يقول هذه كلها، وأن هذا من لا الأدوات سيأتي فيما بعد، لكن هنا في مسألة تسموه النفق، في النفق الزوج يذهب ويجي إلى آخره ويأتي به حاجية البيت مقاضي البيت إلى آخره. ثم بعد ذلك اختلفوا في أن هل الزوج ينفق أو لا ينفق. الزوجة تقول ما ينفق عليها، وهو يقول لا أنا أنفق. النفقة كما نعلم واجبة على الزوج، نفقة الزوجة واجبة لا بد أن ينفق، لأنه من مقتضى عقد الزوجية عقد النكاح وجوب النفقة للمرأة، إذا فالأصل وجوب النفقة عليه. فهي في حكم الدين في ذمته، في حكم الدين الثابت في ذمته، هذا هو الأصل. إذا ثابت في ذمة الزوج أنه يجب عليه الإنفاق، هو يقول هذا الشيء الثابت الأصل الذي هو ثابت للجمجة أنا أديته، أنا يوميا أذهب وأجي وأصرف في البيت. هي صاحبة الدين اللي نفقة تقول ما يصرف، ما يصرف علينا. طبعا الكلام في حالة أو في كل الأحوال ينسب لهذه، ما ليس هناك يعني إن كان قوي يوجد شهود يشهدون بأن فلان يصرف، طبعا هو يمكن يصرف ويذهب ويروح ويروح البقالات ويروح السوق ويشتري وكذا، ولكنه من مالها ممكن يكون يعني. فالشهادة تبين على هذا قد تصعد، لما السلام على مسألة المشاهد والمشاهدة والعادة. إذا نحن لدينا الآن أصل، وهو أن النفقة دين في ذمة الزوج لا بد أن يؤدي، ولدينا ظاهر وهو أن الزوج يذهب ويجي ويصرف هذه النفقة، فهو يدعي وهي زوجة تدعي أنه لا يصرف عليها. ما الحكم؟ نقول نلزمه بالنفقة في مدة شهر أو شهرين التي فاتت، وأن نقول لا أنت ما تنفق، أو نقول له لا على كذا أنك تنفق، إذا أنت ليس لك حق في مطالبته فيما مضى. الشيخ يقول إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما في البيت يعني وتلازمهما، حالتهم عادية، ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة، فالشافعي يجعل القول قول المرأة. ها الشافعي كما يقول الشيخ يجعل القول قول المرأة، إذا هذا في هذا الأحوال كلها وهو يروح ويجي ويصرف هذا، ثم جاءه وقال هذا ما ينفق عليه، ما في شروط يعني، ما هناك شروط ولا كذا، فيقول قول قول المرأة. طيب لما؟ قال لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون، لأن الأصل عدم قبضها للنفقة كسائر الديون. احنا قلنا ايه؟ ان النفقة دين في ذمة الزوج للزوجة، والدين هذا محل اتفاق، الدين الثابت لا يبرأ منه صاحبه إلا بإقرار المدين الدائن أنه سوف أو ببينه. الحين الدائن يقول لا، وهي المرأة يقول لا ما أوفاني، وهو يدعي أنه أوفاها، وليس بينهما شهود. فالإمام الشافعي يقول الأصل أن النفقة دين ثبت في ذمة الزوج ولم يكن تكن بينة على أدائه، فيقبل قول إيه؟ المرأة لأنها صاحبة الدين، فأخذ بماذا؟ بلا. طيب يقول أن الأصل عدم قبضها كسائر الديون، ومالك يجعل القول قول الزوج، مالك كما يقول الشيخ يجعل القول قول الزوج. ليش؟ قال لأن الغالب في العادة، لأنه الغالب في العادة أن الزوجين يعني المتفقات حياتهم العادية والطبيعية، وكون الزوجة يذهب ويروح ويأتي بحاجيات نفقات البيت، الغالب في هذا أنه ينفق من نفسه. فيقول بناء على الغالب نحكم بقول الزوج وأنه هو الذي ينفق ولا نلزمه بشيء. الشيخ هنا يوجه رأي مالك يقول وقوله ظاهر، وقول مالك ظاهر، لأن العادة والعرف أن الزوجين أو إذا كان منسجمين وحياتهما طبيعية عادية كذا، والزوج هو الذي يذهب ويجي ويصرف كذا من كم شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة شهرين سنة كذا إلى آخره، ثم تأتي بعد ذلك تقول والله ما صرف، أو أن الذي يصرفه ما يجب من عنده أو كذا إلى آخره، تحتاج إلى بينة لا نقبل قولها. أو أصل ما دام إنه فحد فالقول قوله كما يقول الإمام مالك ورجحه الشيخ. ثم يقول طبعا كيف رجح أيها الشيخ ويا إمام دار الهجرة مالك، لماذا قلت إن القول قول الزوجة هنا صاحبة الدين، وأنت تقول مع الشافعي وغيره أن الأصل إذا ثبت الدين فلا يبرأ منه المدين إلا ببينة، فإذا ادعى الدائن أنه لم يقبض لم يستوفي فالقول قوله حتى تأتي بينة على أنه استوفى. لماذا خالفت هذا الأمر؟ قال لأن الغالب والظاهر في حياة الزوجين إلى آخره أن الزوج هو الذي يفرق، من فرق؟ قال لأن والفرق بين النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج، العادة الغالبة أن الزوج من شأنه أن يذهب ويجي ويطعم ويطعم ويذهب ويشتري إلى آخره، بخلاف الاستصحاب في الديون استصحاب بقايا فإنه لا استصحاب الديون الأخرى وفإنه لا معارض لها. ديون الأخرى ما لها معارض، يعني واحد أدان فلان يعني أبرضه وما ما في هناك معارض بمعنى يزيل هذه الـ الـ الـ الـ يعني الحق من ذمة الدائن آمدين، فإنه لا معارض له. ولو حصل له معارض، لو حصل معارض لبقاء الدين في ذمة المدين كالشاهد واليمين أسقط. لو حصل معارض وجود شاهد، لأنه جاء شاهد وقال نعم فلان لا يعني لفلان عليه 1000 درهم أو 1000 ريال ولكني أشهد بأنه قد سلم قد أعطاه، الأخذ في الذمة صح. ثم جاء المعارض وهو شهادة الشاهد بأنه برئت الذمة، يقول لو جاء المعارض هذا أصدقنا يعني ذلك الحق. هنا في مسألة الزوجين وجد المعارض وهو إيش العرف والعادة السائدة بأن الزوج هو الذي قال. ولو حصل معارضا كالشاهد واليمين لأخذناها، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المفردة في إنفاق الأزواج على نكائهم في المخالفة مع المخالفة الدائمة. ثم استثني الشيخ ابن عبد السلام مسألة أو حالة أو صورة، قال نعم لو اختلف في نفقة يوم أو يومين مثلا، يعني اختلف ليس في مطلق النفقة ولكن لا في نفقة يوم أو يومين أو ثلاثة من الشهر، لم يبعد ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن القول قول إيش؟ قول الزوج، لأن القول قول الزوج. قلنا يوم أو يومين هذه ما جرت فيها عادة، لأن العادة مستمرة على الزوجين يعني كذا، لكن يوم أو يومين احتمال أن المرأة تنكر وقد يعني صرف هذا اليوم أو يومين، فالقول قول الزوج بناء على الأصل. يا شيخ إمام الشافعي يقول إيش؟ الأصل قول الزوج، زوجه أقول الشيخ يعني يرجح قول الإمام مالك أن الأصل قول الزوجة لغلبة الظن. إلا إيه؟ الشافعي قول المرأة، حكتنا نعم الشافعي يقول قول المرأة صحيح، الشافعي يقول القول قول المرأة بأنها لم تأخذ، بأنها لم تأخذ نعم. فهنا يقول اليوم واليومين احتمال أنه حصل، هو يصرف كل يوم وهذا إلى خلاف يومين ما صرف، فالقول هنا احتمال أن يكون يعني صحة قولها وارد. خلاصة هذا أننا لدينا أصل وهو ثبوت النفقة في ذمة الزوج، ولدينا ظاهر وهو العادة المقلدة بأن الزوجين المتفقين المتلائمين إلى آخره الزوج يصرف، وهو يعني هو يراها الناس ويتابعها، ثم حصل بينهما تناقض فأنكر فيها أنه يصرف فيه كما رأينا. الشافعي يقول قول المرأة لأن الحق ثابت في ذمة الزوج، والإمام مالك يقول قول الزوج لأن الحق قد قام دليل وهو الظاهر من العادة والعرف أنه قد أنظر. نعم. الخامس من الأمثلة، إذا ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه هذا ثم نفتح إذا كان في أسئلة مناقشة. المثال الخامس، إذا ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه وادعى المجني عليه سلامته، هذه مسألة في الجنايات، شخص جنى على شخص يعني حصل بينهما نوع من هذا وصار جناية يعني تقاتلا تضاربا كذا إلى آخره، ثم أتى المجني عليه وادعى وقال إن هذا قطع عضو من أعضائه يعني يده رجله كذا قلع عينه سنه إلى آخره. إذا ادعى الجاني عفوا يعني جسم دعا هذا وادعى المجني عليه ان هذا العضو الذي ادعي قطعه او بطره بالجناية مشلول وليس يعني كامل الصحة، طبعا يختلف الحكم يختلف. يعني لو انا في شخص الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قلنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجرح بالجرح، إذن وقاس عليه أهل العلم أن أجد بجدي ورجل بجدي كذا إلى قطعة يعني لا قطعة من مفصل. ادعى المجني على المجني عليه الجاني ادعى المجني عليه ادعى فلان مثلا يعني بكر يده او خرجه وهي سليمة صحيحة. وفرق بين يعني في الضمان لليد الصحيحة للعضو الصحيح والعضو المشلول. والجاني يدعي ويقول ان هذا العضو الذي يدعي ان كسرته نعم بدته لكنه ايش مشلول وليس صحيحا. إذن هنا ما بينهم شهود يعني لو وجد الشهود والناس ومن يعرف المجني عليه قبل الجناية قبل كذا أنه صحيح وكذا ما في خلاف ما في إشكال. لكن الكلام عنه لا شهود ولا الكلام على أننا ما أمامنا إلا قول الجاني أو المجني عليه فأيهما نقبل. طبعا إذا كنا نقبل قوله ليس مطلقا نقبله مع يمينه مع يعني بشروطه المعروفة يعني هل يقبل قول الجاني في هذه الحال أو قول المجني عليه هنا ليش؟ بل هنا فيه تعارض أصل وظاهر. المثل الذي معنا مبني على القاعدة أو الأصل الذي أو المثل الذي معنا وهنا هناك تعارض بين أصل وظاهر. فالشيخ يقول إذا ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه الذي حصل فيه الجناية وادعى المجني عليه سلامته يعني كان صحيحا فقولان أحدهما القول قول الجاني القول قول الجاني يقول الجاني نعم انا حصل مني اني كسرت يده رجله وكذا لكن هذا الذي قتل او كذا مشروط وليس صحيح فنقبل قوله في ماذا هو احتمل بالجنايه لكن يقول العضو هذا مشلول وليس صحيحا. يقول ليش نقبل قول الجاني لان الاصل براءه ذمته الاصل براءه ذمته من هذه الجنايه وليس لدينا شهود انه جنى اصلا ولا إقرار منه أنه إلا إقراره بحصول تلك الجناية من حيث هي لكن أقر بها مشروطة أو أقر بها بصفة معينة وقال نعم أنا جنيت على يد فلان لكن يده كانت قبل الجناية كانت مشمولة فليس لدينا دليل على إثبات الجناية أصلا إلا إيش إلا إقراره وإقراره بعضو مشلول وليس بعضو صحيح. الأصل قبل الإقرار ما هو أن ذمته بريئة أنه بريء من الجناية أصلا فثبتت الجناية بإقراره وإقراره مخصوص بشيء معين فالقول قوله لأن الأصل عدم يعني تحمله لهذه الجناية. والثاني القول قول المجني عليه. طيب ليش؟ قال لأن الغالب الظاهر من أعضاء الناس الأصل في أعضاء الناس يعني كذا الأصل السلام ولا يكون الشلل أو كذا إلا في أحوال نادرة ليس كذلك؟ نعم. فهذا يقول الأول يقول هذه الجناية شوف لاحظ الفقه فيها القول الأول يقول هذه جناية والجناية أصلا غير موجودة. الأصل أن الإنسان ما يعني ما يتحمل ولا يعني يتحمل ذمته جناية على غيره إلا بإيش؟ إلا ببينة. والبينة عندنا هنا الآن هي الإقرار فقط ما عندنا شهود إلا الإقرار. والإقرار إنما هو بصفة محددة أنا جنيت عليه في عضو مشلول. فيقول بناء على الأصل براءة ذمته وأن هذه البراءة إنما يعني زالت بسبب إقراره وإقراره لم يزد على كونه جنى على عضو مشلول. هذا كلام واضح. لكن الثاني أيضا يقول طيب هذا أقر بالجناية أقر بالجناية فثبت الجناية ثم يدعي أن ما جنى عليه عضو مشلول. ننظر بهذا في الغالب على الناس هل هو الشلل في الأعضاء أو الصحة؟ يقول غالب في الناس أنها الأعضاء صحيحة فبما أنه أقر بالجناية فقد ثبت. ثم ننظر في ادعاء دعواه أن ما جنى عليه هو عضو مشلول أو صحيح. الغالب في أعضاء الإنسان أو الناس قد صح فنحكم بالغالب ونقول أنت هذا فلان جنيت على عضو واعترفت به ثم تدعي أنه مشلول والأفضل والغالب أن يعني أعضاء الإنسان سليمة فهذا الغالب يخالف دعواه. هذا قول وذاك قول ولكل منهما وجهه كما رأيتم. ثم يعني هذا كلام نظري وقد يكون في الواقع وقد يأخذ بعض طبعاً مثلا يعني مكانها ومجالها القضاء قد يكون للقضاء يعني طرائق أخرى وكذا ووسائل لتحديد الحالات المشخصة يعني نحن هذا كلام عام كلام عام بأنه نعم الأصل سلامة الأعضاء الأصل براءة الذمة من الجنايات براءة الذمة من الجنايات ولا تثبت إلا بإقرار وبينة وقد أقر بجناية وأقر بجناية مخصوصة فلا نحمله أكثر مما أقر به قاعدة أو مسألة نظرية صحيحة الثاني يقول يعني هذا جنى واعترف بأنه جنى والأصل ثم يدعي بأن ما جنى عليه يعني فيه عيب والأصل عدم العيب هذه قاعدة لكن في النظر في الواقع عند القاضي لا بد أن ينظر في حال الجاني وحال المبني عليه وأحواله وقرائه وكذا إلى آخره فيرجح أحد هذين الرأيين بناء على ما لديه من قرائن أخرى وأدلة نعم وكذلك إذا اختلف الجاني والمجني عليه في وجود عضو من أعضاء المجني عليه يعني فإن الظاهر وجوده للغلبة والأصل براءة ذمة الجاني من جهة ذلك العضو المختلف فيه ومن قصاصه مثلا لا هذا في العيب في عيب في العضو المجني عليه وهذا في وجوده أصل في وجوده أصلا طبعا هذا المثال لا يمكن أن يكون إلا بعد فوات وقت يعني برء الجرح أو كذا يعني إلى آخره لعلنا وبناء على يعني رغبة بعض الإخوة أن نكتفي بهذا القدر ونقف عند فصل في تعارض أصلين وقلنا نحن إيش ماذا يريد الشيخ بالأصل هو الأمر الثابت المستقر مع ما يعارضه من ظن غالب أو من أصل آخر فنسمعه ونرى في الدرسين والدرس القادم إن شاء الله وهو غدا تعارض أصلين وتعارض ظاهرين سويين وأمثلة ذلك إن شاء الله تعالى في هذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت مثلا يا شيخ قول الزوج نعم كان نعم تأجل ايه بس هذا ما جاء ابو سفيان وقال انه كنت انكر يعني كانت هند مع ابي سفيان جاءت وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح الى اخره لا ينظر عليه الا فقر خذي ما يكفيك ولا تكفي المعروف واعتبر قولها انه الواقع وامرها وجهها طبعا هذا فيه خلاف هو قضاء او فتيا الى اخره لكن على كل الاحوال هو قال لها اذا كان الامر كذلك فخذي ما يكفيك ولدتي بالمعروف لأن لديه مال موجود وهي يعني تقول لم يكن أبا سفيان لم يدعي أبو سفيان أنه كان ينفق حتى نقول لا ننظر هو قول الزوج وقول الزوج يعني والمفترض فيه يعني بما أنه وهو قول رسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان لم يدعي النفقة بل اعترف كأنه في حكم المفترض ظن أنه لم ينفق لكن يعني كلام الرسول وجه إليه أيضا يعرف قابل ظاهر كلام المرأة دون أن ينظر أو دون أن يستدعي أبا سفيان حتى يستفسر منه يعني مجرد القول مجرد استماع حكم رسول الله نحن إيش قلنا في الدرس قلنا المثل هذه نظرية وعند تطبيقها في الحكم أو في الفتوى على الحالات ينظر الحاكم والقاضي الرسول صلى الله عليه وسلم من ظاهر هذه القصة وكذا يعرف الحق وانا ابا سفيان لا يشرب لا ينفق إيه؟ نعم فأصرها على ما قالت لانه معروف عنه انه لا يشرب ولهذا لم يقل لم يلزمه بشيء يحتاج الى اثبات منه او الى انكار او كذا فلا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف هذا نفقه واجب نفقه يعني هو لم خذي وهذا للمستقبل كمان كذلك لاحظ هذه مسألة مهمة في المستقبل ويجب الماضي يعني لما قال خذي ما يكفيك ولدك بمعنى انها يعني انه في المستقبل يعني هو ما ينفق اصلا فخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف بمعنى انه اذا لم ينفق فخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف